قلبت تاء فأدغمت لأنه على استعلى، فاستعلى من معتل الفاء يقلب حرف العلة تاء ويدغمها في تاء الافتعال. قال رحمه الله: نحو استعد يستعد فهو مستعد، واستتر يستتر فهو مستتر. ويقال إيتعد يا تعد، وهي لغة كما مر معنا أنها لغة، وبعض اللغات تأتي على خلاف القاعدة. يعني يقال إيتعد بمد ويا تعد بمد، هنا بياء وهنا بألف. قال فهو موتعد، وإي تتر يا تتر فهو موتتر، وهذا مكان موتتر فيه. قال وحكم ود يود كحكم عض يعض، فتقول في الأمر إيدت تعضد. طيب انتقل الآن إلى الكلام على ما كان واويا وهو مضعف، مثل ود، يعني هو فيه حرف علة في أوله فهو معتل الفاء وفي نفس الوقت مضعف، فكيف يقال في تصريف فعله؟ قال يعامل معاملة عض يعض، فتقول في الأمر إيدد تعضض، يعني معناه أن حكم الواوي مما هو فاءه حرف علة إذا كان مضعفا ليس كغيره من غير المضعف، بل حكمه يختلف. طيب إلى هنا إن شاء الله.